لأنه فني في النفاق. لا تعلمونهم نحن نعلم، مع فطنة رسول الله وصفائه وكياسته، ومع ذلك قال سيغيب عنك أمرهم لأنه محتاط بفنية النفاق فيهم حتى لا يظهر. ولذلك عبر الحق التعبير الدقيق فقال مرضوا على النفاق. مرضوا ايه؟ مرضوا المادة نفسها، مرض يمرض مرودا وماردا ومريدا، كل المادة دي هو الشيء الناعم الملمس الذي لا تظهر فيه نتوءات. كذلك المنافق، ومنه الشاب الأمرد. أمرد يعني ما طلعلوش شعر، فما اخترقش البشرة بتاعت شعر، يبقى صرح ممرد من قوارير، نعم مارد. إذن المادة كلها تدل على إيه؟ على الثبات على شيء وعدم وجود شيء فيه يخدش هذا الثبات. فبيقول تنبهوا إلى أن ممن حولكم من الأعراب منافقون. وكلمة ممن حولكم تشعر بأنهم محاطون بالنفاق. ولماذا محاطون بالنفاق؟ لأن قلنا أن الدعوات الإيمانية لا تظهر إلا إذا طم الفساد في بيئة، لأن الله جعل في النفس أشياء تطرد الباطل، وإن ألح الباطل عليها في فترة تتنبه النفس إليه فتطرد. وهؤلاء هم الذين إيه؟ يتوبون، يصنعون الذنب ثم ترجع إليهم نفوسهم الإيمانية فتردعهم. يبقى الردع في نفس ذاتي، وفيه نفس أخرى ما يجوهاش الردع الذاتي، اللي هي بقت أمارة بالسوء. أمارة مش آمرة، لما أمارة اتخذت الأمر بالسوء حرفة، لأن فعال دي تدل على المزاولة المداومة. فإذا كنت أجبت قطعة خشب وأعدت تنجر فيها بالأدوم ولا بالمنشار يقال أنك نجرتها فأنت ناجر، إنما ما يقالش نجار إلا إذا كانت دي حرفتك بقى، دي إيه؟ شغلتك. من الممكن أن يخرق ثوبك فتخيطه فتسمى إيه؟ خائط، إنما أتسمى خياط؟ يبقى إذن كلمة فعال دي تدل على الإيه؟ على مزاولة المداومة. أمارة بالسوء بقت إيه؟ حرفتها أنها تأمر إيه؟ بالسوء. طيب إذا كانت المناعة في النفس فهذا أمر يسير، تعمل الشيء وبعدين تلوم نفسك، نفس لوامة، أدي واحدة. نفس أمارة بالسوء، اللوامة ما جاتش منها، نقول له المجتمع اللي حواليه، نفسك ضعفت في شيء فحولك مجتمع يردعك. تبقى المناعة مش في الذات، المناعة في مجتمعك. فإذا طم الفساد أيضا في المجتمع يبقى لا نفسك فيها رادع ولا المجتمع اللي انت فيه فيه ايه؟ فيه رادع. تبقى المسألة لازم السماء تتدخل بقى، لما المجتمع يكون بالشكل ده كله الفاسد، ثم تأتي دعوة الحق بآياتها وبيناتها ومعجزة الرسول ولا إله، يبقى أصحاب الفساد ونفسهم أمارة بالسوء يقفون موقفا. هذا الموقف يريدون أن ينافقوا القوة الطارئة الجديدة، ويريدون أن يظلوا على إمارة نفسهم عليه، فتظهر ظاهرة الإيه؟ ظاهرة النفاق. وممن حولكم يعني مطوقون، من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة يعني في ذاتكم، ومن حول إيه؟ يعني في النفاق وفي ذات المكان اللي انتوا فيه وفيما ايه؟ فيما حولكم. واخشى ما يخشاه الانسان ان يوجد الشيء الشر حوله وفيه، لانه لما يكون فيه بس يبقى اللي حوله ينقذه، يقدر يهج يروح في الحته دي. طب وان كان حوله بس ولا يقدر يستعين بناحيه على، لكن اذا كانت من الذات ولا من الحول اين يذهب؟ يبقى محاصرون وايه؟ ومحاطون. فالله يريد ان ينبه المؤمن الى ان ظاهره النفاق ظاهره متبشعه،